الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، سلف في الخطبة الماضية أن تكلمت عن آفة الغضب، والغضب كما مر معنا هو خلق ذميم، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته حينما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستوصيه، أي يطلب منه الوصية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مرارا: لا تغضب، يعني الرجل يستزيده، يعني انصحني يا رسول الله، فردد عليه مرارا: لا تغضب، لأن الغضب عباد الله هو مجمع الشر كله، الغضب مجمع الشر كله. الذي يغضب لتكون عنده سرعة الغضب، فهذا يجمع فيه الشر كله. ولذلك كان من عادة العرب أنهم لا يسودون الغضب. العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش تيديروا عليهم السيد، يعني الذي يكون فيه هذا الخلق اللي هو خلق الغضب، بل يجعلون السيد الحليم، يعني ذاك اللي تيكوناش يكظم غيظه ويصبر ولا يغضب. وبينت جملة من الأسباب التي قد تدفع للغضب، وعلينا جميعا أن نحذرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب، وفسرنا لا تغضب بأنه واش، أي اجتنب الأسباب المؤدية إلى الغضب، واجتنب كذلك ما يقتضيه الغضب. ما تديرش رد فعل ولا شي كلام تخرجه من فمك إذا كنت غاضبا. إذن لا تغضب، النبي صلى الله عليه وسلم ما غاديش يكلفنا بشي حاجة اللي هي آش الإنسان مجبول عليها، ما كاينش شي واحد ما تيغضبش على وجه الأرض. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، يعني عندك قال حاجة اللي بتاش بطل عليك الدم وبطل عليك الزعف، فرق معها. وإلا قدر الله أنك وقعت وغضبت، إياك أن تقول قولا أو تفعل فعلا في ثنايا غضبك، لأنه إلا فتيت قلتي شي كلام ما غاديش تكون صائب، واحد نسبة كبيرة تاع 90%. وكذلك إذا فعلت الفعل، وكذلك إذا فعلت الفعل. وأسرع في هذه الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى لبيان العلاج لمن به هذا الداء وهذا المرض وهذا الخلق الذميم. احنا الآن في زمن الماديات كل شيء كي تنقولوا لاش على حرف على ورقة، كي تقيسواش فترى ثورانا وهيجانا غريبا وعجيبا. أي واحد دابا قستيه إلا وتتشوف فيه هاج، سواء كان ملتزم ولا ما ملتزمش ولا ولا، إلا من رحم ربك، قليل اللي كنت يتمتع باش بالصبر وبالحلم، قليل، قلة قلة. إذا فما هو العلاج لهذا المرض اللي دغيا تيطلع عليه الزعف؟ أشنا هو العلاج؟ واش العلاج كي تنقولوا احنا دابا الانسان يلا طلع عليه الزعف اش بغا يدير؟ يا بالك نمشي نبرد، تلقاه باش يبرد، اما بالتدخين اما بالشراب، واش ندير؟ اللهم ولا. وهذا من مصايد الشيطان، تيوقع فيها كثير من الناس، اقتاعت القرو وغادي مزيان ولكن ما خلوش. انا في واحد البلاصه اللي هي تنغضب، تنبيع وتنشري وتيجيو الناس وتيمرضوك وتيقول لك الكلام اللي ما خدامش، اش بغيت ندير؟ راه الا ما درت هذا الفعل غادي نتخاصم مع عباد الله. لا، هذا يمصي ضمن مصايد ابليس. اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ علاش ما نتبعوا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم والعلاجات النبويه والربانيه لهذا المرض اللي واش مرض خبيث. هذا المرض مرض خبيث، راه هو المفرق المشتت. قاعد دابا الان اللي داير شي منتف ولا اللي داير شي زلات تلقى اش اساسها هو الغضب، ولو صبر الإنسان وتحلم ما كان يصير إلى هذه الدرجة. إذن ما هو علاج الغضب بحسب الوصفة النبوية والربانية؟ أشنو هو العلاج لهذا المرض اللي هو خطير وخطير جدا؟ واش ما كاينش علاج كي قالوا الان بعض المدارس الاوروبيه الغضب ما عندوش العلاج؟ لا عنده. اول شيء كي تحس بالغضب عرف بان هذا الغضب هو جمره من جمرات ابليس تلقاها في القلب تاعك، ونفخ من نفخاته. اش بغيت ندير؟ اول شيء تحس براسك غادي تطلع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن اش تروى وانت تقول هذه الكلمه اعوذ، معنى اعوذ يا ربي احتمي بك يا ربي احمني. والحمايه فرع عن شيء عظيم سينزل به. الا قلتي شي واحد لا احمني ما غادي يحميك، مشي شي حاجه اللي هي خفيفه، لا يعني كاين شي حاجه اللي تحتاج الانتباه وتحتاج للحمايه. إذا حينما تقول أعوذ بالله يعني يا ربي احتمي بك من هذا الشيطان اللي باش اللي غادي بيا باش ندير شي حاجة اللي هي ما خدامش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يستبان، جوج الناس شي تيسب شي، وواحد فيهم اشوق عليه احمر وجهه وانتفخت أوداجه، يعني بالغبية الغضباش مبلغه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، دابا النبي صلى الله عليه وسلم تيشوف هذاك مكشكش مخاسم هو يدور الصحابة، قال إني لا أعلم، وراه ما وجه ليش الخطاب لأنه في واحد الحالة لا تسمح وما غاديش يستجب، إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. اجتهاد إلى قال أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم غادي يخلص إبليس ويمشي في حاله ويبرد هو. ولذلك ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قول ها وانت عارف اش تقول، يا رب احميني بدك تحميني، أنا ضعيف في هذه الحالة، أنا ضعيف نقدر ندير أي حاجة إلى ما كنت بجنبي. إذا غضب أحدكم فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اسمع، سكن غضبه. هذا جواب الشرط، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. إذن أول شيء قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثانيا إذا غضب العبد فعليه بالسكوت. من العلاجات أنه ثانية الغضب، يعني إذا غضب فعليه أن يسكت، ما يتكلمش، لأنه لا يتكلم ما غاديش يصيب الحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم فليسكت. شد فمه، ناطرة انت والمرأة بلغ بك الأمر مبلغه. ها انت الآن في حالتاش هيجان ثوران، ها تيجي ابليس يلا اعطيها في وجهها، قول ديك طلاقة، قول انت طالق ألف مرة 3000 مرة 4000 مرة يتبرت، تقول الله اش درت اش كنت نقول. لذلك اش تحكم في نفسك. إذا غضب أحدكم، تذكر هذه الوصية الذهبية، إذا غضب أحدكم مع صاحبك استفزك غادي في الشارع قطع عليك شي واحد أي حاجة غضبتي اسكت، قول والو. إذا غضب أحدكم فليسكت. علاش؟ العلماء قالوا الغاضب بحال ذاك الماء اللي تيتقلب، ذاك الماء اللي تيبلغ مبلغه تيولي يعني في فترة تاعت الغليان، كذلك الغضوب ذاك اللي غضبان تيولي عاش بحال هذا الشيء. انت دابا الان الى كان الماء تيتقلب بتشوف فيه وجهك؟ الى درتي في وجهك ما تقدرش تشوف فيه، علاش؟ لان الصوره ما تضحاش. كذلك هذاك اللي غضبان ما غاديش يشوف الامور على حقيقتها، وبالتالي اذا نطق بسوء، واذا تكلم بسوء. لذلك جاءت هذه الوصيه اذا غضب احدكم فليسكت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شد فمك اسكت. من الوصايا او من العلاجات كذلك، وهذه العلاجات تنذكر دابا الان بعضها راجع الامور علميه وبعضها راجع إلى أمور عملية. كاين أمور اللي خصك تعرفها ديرها في دماغ وتكون تهيئ لها، وكاين أمور اللي خصك تطبقها. من هذه الأمور أنك إذا غضبت وكنت قائما اجلس، قعد. وإذا كنت قاعد وما مشاش الغضب عليك أش تجبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذه الوصايا دابا الآن عاد وصلنا للغرب، الغرب ذا وحوثات عاد تيقول خص الإنسان يبدل الكيفية أش يسبقكم بأش سيد المرسلين الذي لا ينطق عن الهوى. إذا غضب أحدكم وهو قائم أش يدير؟ فليقعد، فإن ذهب عنه غضبه وإلا فليضطجع. أنت والمرأة أخذ عطاء مك باك جدك إلى آخره، تتشوف غادية غادية غادية طلع عاش، قعد قعد. الغضب بقى هو تسرح الأرض. علاش؟ تيقول الإمام الخطابي في شرحه لسنن أبي داود، تيقول لك لأن القائمة متهيئ للبطش. إلا كان الإنسان واقف مرتوح داش دغيا تسبق يديه تضربها، رسلها من خرها، رسلها أسنانها، أشدرت. لأن القائمة متهيئ للبطش، إلا قعدتي أش تتقول لي أش هي في أمان. لأن القائم متهيئ للبطش والقاعد دونه في هذا المعنى، أما المضطجع فهو ممنوع من الحركة. الإنسان إلى نعس إلى تجبد هو غضبان وتجبد، كيف يدير تضرب الزوجة تاعه ولا بيضرب صاحبه ولا ما يقدش. علاش؟ لأنه واش واحد الحالة اللي غير متهيئ. فلذلك انظروا معي رحمكم الله إلى هذا الأدب، إلى هذه التعاليم الربانية النبوية. إذا غضب أحدكم وهو قائم فليقعد، فإن ذهب عنه غيظه وإلا فليضطجع، وإلا فليضطجع. كذلك من علاج الغضب أنك تعرف حينما تكظم غيظك وتحبس غضبك، ارتفعت لوحداش واحد الرتبة اللي هي تتمنى كل واحد، رتبتاش المتقين، رتبة المتقين. انت النار شعلة فيك، هذيك المرأة اللي هي هذيك الزوجة اللي هي قدامك تقدر تاكلها، تقدر تهرسها، تقدر ذاك الغيظ اللي هو فيك إبليس شعلك ديك الساعة، تتقولاش يا الله يسامح قررت نفسك الآن اش درتي؟ كنتي واحد الإنسان اللي هو داني، فإذا بك ترتفع إلى رتبة عالية وهي رتبة المتقين. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. شكون هما؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. شوف، والله يحب المحسنين. المتقين ارتفعتهاش درجة أخرى اللي هي رتبتهاش المحسن، بسبب هذه الصفات والتي منها كظم الغيظ، ماشي غير هذه. تعطيك الله تبارك وتعالى شي حاجة اللي هي اش اللي هي عزيز عليك أنت أيها الرجل، وهي عينيك اللي هي اش النساء. تقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. تتكلم معك عندك الجهد اللي ما تعرف كاع اش دير، جا واحد عاطيك شيكات عندك الجهد اللي تدخلو كاع للحبس وتفوتو ليه، ولكن اش تكظم غيظك. من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق، اسمع دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما يشاء. تخيرك الله تبارك وتعالى من الحور العين ما يشاء. إذا تفكر مخاس من طول المرأة وتتفكر هذه الأمور باقي بيتحرك لا يا، وفي المرأة اللي هي تتكظم الغيظ وكذا، علاش الله تبارك وتعالى يخيرها من رجال؟ لا، لأن العفيفة لا ترضى أن يكون لها أكثر من شريك. المرأة اللي هي عفيفة عادتها أنها لا ترضى إلا يكون لها واحد. أما الرجل فهذا هو منى أشنا هو، وهو تعدد الزوجات. أما المرأة لا، ولذلك الله تبارك وتعالى يعطيها بسبب كظمها الغيظ تهي بإمكان أن تقول تعطيهاش الله تبارك وتعالى يوم القيامة ما يرضيها. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما يشاء. وجاء في حديث آخر: من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. شوف هذا الفضل، شوف هذا الفضل. والموفق من وفقه الله. ولذلك من العلاجات أنك من تكون ساكن ناشط دائما طلب الله تبارك وتعالى يوفق في حالتها الغضب. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم، وهو من العلاجات اللي مريض بهذا المرض، لأن الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء سلاح المؤمن، والدعاء لا يتعظم شيء. كما بغيتي تكون أي مرض فيك ادعي الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى قريب منك. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. مقطوع، ما كاين مقطوع، اش مقطوع، اش مقطوع، ما كميش اليوم بنادم غاية طالع عليه ترمو، لا لا لا لا. ومن العلاجات أيضا الإكثار من ذكر الله، الإكثار من ذكر الله، لأن بذكر الله يسكن القلب، القلب اللي هو تيولي ديك الدرجة الدموية تترتفع، وتيولي القلب تيضخ أكثر، وتيولي الإنسان في واحد الحالة على غضب عليا. من تيكون الإنسان مكثر لذكر الله يسكن غضبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الحق جل وعلا: واذكر ربك إذا نسيت. قال عكرمة: إذا نسيت أي إذا غضبت. جاء بعض السلف فسر هذا إذا نسيت إذا غضبت. إذن واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك في ثنايا غضبك. وأختم بذكرى لبعض الناس اللي تياش اللي تيجي إبليس وتيعنقو مزيان وتيغطيه من الفوق ومن التحت، تيقول لك هذاك إلى وصل درجة الغضب ما باقيش تيتقرع، أش كنت؟ تيقول لك ولا وينزل لي بينزل من السماء. أي هي هي هي، شكون بينزل من السماء؟ تقد أنت على هادشي اللي بينزل من السماء. كاين بعض الناس تيقول لك حار، معنى حار إلى فات تغضب ما باقيش تيسكروا فيه الناس. لا لا، هذه جاهلية وهذه طفولة، معنى أنك عاش أنت ما شجاعش، معنى أنك أنت عندك واحد الرتبة دنيئة، لأن الشجاعة ماشي هي بالإصرار على الغضب وعقاب الناس وجلدهم. تخاصمت مع المرأة، والله لا باقي كانت لي امرأة، ها ودي راه كاين الوليدات هي، شوف كيف دير وراه في حالة غضب، لا لا لا لا لا لا لا فلان إلا فات حتى بلغ كذا صافي. واش أنت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت أحسن من الصحابة اللي إذا ذكروا إلى إلى إلى إلى إلى ذكرهم شي واحد يذكروا سيدنا عمر رضي الله عنه، دخل عليه عيينة بن حصن، دخل عليه واحد ويقول له: يا عمر إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، أنت ظالم الدين ديالنا. قال الحر بن قيس: فغضب عمر، فغضب عمر غضبا شديدا حتى هم أن يوقع به. تبي يخلع شتوك تنقول إحنا. فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إن الله قال: خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين. قال: فما جاوزها عمر حين سمعها وكان وقافا عند كتاب الله. تيجي شي واحد انت غضبان، عندك مشكل مع الزوجة، عندك مشكل مع باها جدها كذا إلى آخره، بلغ بك الغضب مبلغا، تيجي شي واحد يذكرك يشوف الله تبارك وتعالى شي قال كذا كذا، تدور وجهك. الإنسان يذكر الله تبارك وتعالى ويدور وجهه، هذه دناءة. لا، متى تذكر الله شوف كل شيء تيمشي، تنوقف كل شيء تيمشي، النفس تعياش كلها في ذاك. يا ربي إذا كان شي حاجة بترضيك صافي هي الأولى. ولذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ملي تكلم فيه مصطح أحد قرابته تكلم في عرض أم المؤمنين، تهور مع هذا الزنا وحاشاها ذلك، منع ما كان يعطيه، كان يدور معاه قال: والله لا بقي ديتي مني شي حاجة. وينزل القرآن: ولا ياتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. لبس سيدنا أبو بكر تكلم في عرضه لأن بنته فعلت وفعلت، وهذه من الأمور التي كانت تأنفها العرب، يرمك شي واحد في العير تعب صافي غير هو ولا أنت. فنزل قول الله تبارك وتعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. شوف شوف هذا العرض من رب العالمين سيدنا أبو بكر، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ماشي قال لي ألا تحبوا باش يبقى الأمر قصر على الله، أنتم أنتم أيضا قال فيك وسباتكم مرت كذا ودرت لي هذاك المسمع التليفون القداري وتقول لك جدك وجداك وندير لك ونفعل لك كل شيء هذا الشيء تتجاوزوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر بلى يا ربنا إننا نحب أن تغفر لنا، وينوض وياش ويرد لي ذاك الشيء اللي كان تعطيه. إذن فهذه عباد الله بعض الأمور التي تعين الغاضبين الناس اللي فيهم هذا الخلق الذميم على أن يتحكموا في أنفسهم ويستعينوا بذلك على إذهاب غضبهم. جعل الله وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إليكم عباد الله هذه الباقة من سير السلف الصالح وكيف كانوا يتعاملون مع هذا الخلق اللي هو خلق الغضب، وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذه القصة تصور لنا سمو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حقيقة على خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا أناس كان غادي يمشي وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، لابس النبي صلى الله عليه وسلم واحد البرد والحاشية تاعو غليظة، ماشي حنا كتلبسوا هذا الشيء رقيق اللي هو رطبو، لا ما كانش عندهم. عليه برد نجراني غليظ الحاشية، غادي النبي صلى الله عليه وسلم، تيجي واحد الأعرابي فيجبذه من الوراء، تيجبد النبي صلى الله عليه وسلم، تيقول سيدنا أناس حتى أثرت حاشية البرد في عاتقه الشريف، يعني هذا زردته. جبد هذاك الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم جبده صحيحة، فقال له اسمع، شوف شو هذا الفعل، شوف هذا الفعل، قال له يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. هذا رجع مع كل شيء سوء الأدب، لا في القول ولا في الفعل، جبد خير المرسلين واش قال لي يا محمد، ماشي يا رسول الله، يا محمد، شوف هذا الجفاء، يا محمد مر لي من مال الله، ماشي انت اللي بتعطيني، لا الله اللي بيعطيني، مر لي من مال الله الذي آتاك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم باش بيتعامل، دخلتي ويجبدك المرأة بهذا الجبدة ماشي بالفعل، ما غادي تقد عليك بالفعل، انا كاين بعض الناس شويه حارين لايب اللسان، تجبدك هذه الجبدة تتاثر فيك، باش بيتعامل بالقوه بالبطش، صاحبك كذلك، المدير تاعك كذلك، تيجبدك لان كله وجبدته. اش دار النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالتفت، فالتفت ماشي اعرض، فالتفت اليه فضحك. شوف شوف شوف شوف الأخلاقيات. لذلك سئل ابن المبارك عن الخلق، أشنا هو الخلق؟ قال ترك الغضب كما ذكر ذلك ابن رجب رحمة الله عليه. عن أشنا هو الخلق الأخلاق؟ قال ترك الغضب. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فأعطاه من مال الله ثلاثة الحويج، ما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما تجهم في وجهه، عبس لا ضحك، داير قاعد المنتي ودير قاعد وضحك، تدخل تقول لك المرأة تسمع الابتسامة اللي هياش تضفي على الجو ياش سرورا وبرودة، حالة تاش ذاك الغضب تاش تتمتصو. وهذا لا يفعله إلا الأقوياء، عندك تصحب بأنه إلا درتي هذا الفعل راه انتاش راه تحت الصباط ولا انت رديل كي تنقولوا احنا ولا غلبه مرت ولا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعه، ماشي الشديد القوي هو ذاك اللي تيسرع الناس، ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي هذا هو القوي، بل اقوى من المجاهد في سبيل الله. ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا دار للنبي صلى الله عليه وسلم وضحك ويجي العملي هاك ويجي العملي هاك دخلتي سمعتي السبال على ودي كاع ولا شي حاجه، لان المراه الله المستعان بعض المرات الدراري، بعض المرات حالات نفسانيه، بعض المرات حيض، بعض المرات نفاس، تتكون المراه متقلبه بدات تمغني معك على وتيره واحد ما يمكنش. انت الرجل إيه؟ ولكن ها فين تيبان الرجوله، ليس الشديد بالسرعه. اذا فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم وامر له بعطاء. النبي صلى الله عليه وسلم اللي مشى للطائف وضربوه وفعلوا به، جاءه ملك الجبال قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. النبي صلى الله عليه وسلم ضروب فعد الحللي الله المستعان. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين قال لا، عسى ربي أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. شوف هذا الرحمة كديرة، فينا هو الغضب فينا هو لا كل شيء مشى. يذكرون عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن خادما له كسر رجل شاة، هرس له واحد الشاة يراكوك عنوه، فقال له لما فعلت ذلك؟ قال لأجل أن أغيظك أو أغيظك، لأجل أن أغيظك باش نطلع لك الزعف. فقال له لا أجمعن مع الغيظ خيرا، أنت حر لوجه الله، لا أجمعن مع الغيظ خيرا، طلع لك الزعفاش حاول تقلب على الخير، راه هنا فين تتبناش فين تيبان الفكر وفين تيبان العقل وفين تتبان التطولانتيت. أما التدمير والتشريد والتفريق كل شيء تعرف ليه، أنت طالق وأنت الله عندك أنت وخدمتك وأنت يسير الله عندك أنت من هذا الجوار، هذا الشيء كل شيء تعرف ليه. ولكن هنا فين تيبناش فين تتبان معادن الرجال، واش كاين شي رجولة ولا لا. زين العابدين له خادمة جايبة ماء حار، فإذا بالماء يسقط فيصيب سيدها فيغضب، فقالت له إن الله تبارك وتعالى يقول والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي. هذا زين العابدين ولزيدنا علي رضي الله عنه، قال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك. صغيرا مخاف قلبي والو عليك. قالت والله يحب المحسنين، قال أنت حرة لوجه الله. الإحسان، شوف الإحسان. إبراهيم ابن أدهم يلتقي مع يهودي، بالله عليكم لكن بهذه الأخلاقيات الله المستعان كلنا ضعاف، لكن احنا بهذه الأخلاقيات كيف يكون الإسلام، كيف يكون الإسلام؟ إبراهيم بن أدهم يمر فإذا بيهودي معه كلب، فقال يا إبراهيم ألحيتك أطهر أم ذنب كلبي؟ واش اللحية تاعك طاهرة هي اللي أطهر، ولا اش الذنب تاع الكلب اللي هي المؤخرة تاعه؟ ألحيتك أطهر أم ذنب كلبي؟ فقال إن كنت من أهل الجنة فلحيتي أطهر من ذنب كلبك، وإن كنت من أهل النار فذنب كلبك أطهر من لحيتي. فقال اليهودي هذه أخلاق النبوة فأسلم، هذه أخلاق النبوة فأسلم. يعني إنسان من اللي هو تيغيظك وأنت تتعامل بالحسنى أتتقلبه أتتكسبه أتتربح تتربح. رجل من الدعاة يخرج لأجل جمع مال في بناء مسجد، وكان هذا من الفضلاء، فذهب عند أحد الأغنياء فقال هل لك أن تعطينا مالا تعطينا أشياش بلا نستعنواش بناء مسجد؟ فمد يده فإذا بالغني يدفل تدفل لي في يديه، قال يعطينا شي حاجة لله، راه بناء بيت الله أعطينا شي حاجة لله. فتفل دفل كي تنقول حناش في اليد تاعو، فقال اما هذه فهي لي، فمسح بها لحيته. حنا قلنا لك عطينا شي حاجه لله وانت دفلتي، لا هذا نستحقها انا. فمسح بها لحيته ثم مد يده مره اخرى فقال اعطنا شيئا لله. فاذا بالرجل يرجع تولى شي تقلب ويتوب ويؤوب الى الله تبارك وتعالى. فينا هو الغضب؟ لا كذموه، ولكن اش دار؟ ربح اربح. اذا احنا خصنا يكون عندنا التعامل مع الزواج تاعنا، مع وليداتنا، مع جيراننا، مع كذا، دائما ادفع بالتي هي احسن.